أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم القطع فمن شاء اتخذ إلى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم Yeah.

ذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الأعلى والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم رويدا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء